تقدم لي شاب يعمل في بنك مصر، فهل أقبله؟ لأن فضيلتكم قلتم إن مرتباتهن فيها شيء من الشبهة. ما يتنقل ما يروح بنك مصر فرع المعاملات الإسلامية. هي المشكلة يعني ما يحلها يبعد عن الأعمال اللي فيها شبهة ويشتغل في الأعمال اللي ما فيهاش شبهة. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: أنا شاب أبلغ من العمر 27 سنة، تقدمت لخطبة ابنة عمي والتي تبلغ من العمر 17 سنة، ومرت على الخطبة حوالي 10 شهور. بالنسبة لعمي فأنا كالابن، حيث أن له 9 بنات يعتبرونني أخوهم. والآن صارحتني خطيبتي بأنها لا تحمل لي إلا مشاعر الأخوة، وأنا المثل الأعلى، وأنها لا تستطيع خلال فترة الخطوبة فهمي أو التفاهم معي، وخصوصا أني إنسان شديد ولي أوامر متحكمة، كعدم الخروج من البيت إلا بعد إخباري، وعدم التحدث والجلوس مع غير المحارم كأزواج أخواتها، وأنها تريد الانفصال ولكن تخشى من عقاب عمي وسوء معاملته لها، خصوصا أن لي مكانة كبيرة عنده، وأنا الآن حائر ماذا أفعل مع العلم بأنني أحبها. هي لها حق، أنت غلط، أنت مش صح. أولا البنت عندها 17 سنة. 17 سنة يعني إيه؟ يعني طفلة، يعني عيانة صغيرة لسه، لا راحت ولا كت. نمرة واحد. نمرة اتنين، أنت بتعترف بأنك أنت شديد، والزواج لا يقام على الشدة وإنما يقام على المودة والرحمة، زي ما ربنا قال: جعل بينكما مودة ورحمة، مش شدة، مش أوامر، مش تعليمات، حب ولاء وفاء رحمة مودة. فأدي النقطة التانية. النقطة التالتة، أنت بتقول خطبت بنت عمك والخطوبة لا تشكل لك أي حق، لا تشكل لك أي حق، فعمال أنت تنهى وتأمر وما صدقت بقى، وعم ما تقعديش مع فلان وتقعدي مع فلان، ما تخرجيش لما تقولي ما تعمليش ما تسويش. يا نهار اسود، أمال هتتجوزي هتعمل فيها إيه دي؟ أنت غلطان، أنت تصرفاتك غلط. أنت لو ناصح تخليها تحبك مش تخاف منك، فأنت مالكش حق عليها نهائي. الخطوبة لا تشكل لك أي حقوق نهائي. كل ما هنالك ربط كلام زي ما بيقول، يعني لو جالها حد غريب ابوها يقول والله ماري فتحتها او ابن عمها متكلم عليها، خلاص بس بتحجزها لحسابك. لكن مش من حقك تقول لها اخرجي وما تخرجيش، اقعدي مع فلان وما تقعديش مع فلان، مش من حقك كل ده. فهمت؟ فبدام بتحبها، منين بتحبها ومنين عامل لها قسطه او عامل لها بشريس ولا بشويش ولا ايه؟ يا ابني احنا فين؟ داخلين حرب. دي بنت صغيرة عيلة طفلة 17 سنة، وبنت عمك وأولى بيك، وبتقول لك مكانها عند عمك، وانت بتحبها. طب ما تخليها تحبك، ما تخليها تحبك بالمعاملة الطيبة، بالمعاملة الرقيقة، بالمعاملة اللطيفة. ها، ما تخسرهاش. هي لها حق انها تقول لك مش عاوزاك، وانا بيني وبينك انت قدوتي وانت عمثل الاعلى. ده البنت غاية في الادب. ده كويس ان ما قالتلكش يعني حديد وبعيد زي ما بيقولوا، او ما قالتلكش يعني انت ما تنفعنيش، او قالت ادبها او طولت لسانها. ده بتكلمك بمنتهى اللباقة، ده مما يدل انها متربية ومهذبة ومؤدبة يعني، انما انت غلطان. فلازم تتغير معاملتك، ولازم تعرف ايه وحقوقك ايه وواجباتك ايه. نعم. فسخت خطبتي بعد اختلافات مادية مع اهلها، وحينما طلبت الشبكة اختلفنا وقررنا الاحتكام الى فضيلتكم. انتوا غلطانين، ما فيش حد يفسخ خطبته عشان اختلافات مادية ابدا. انتوا غلطانين، المتشدد فيكوا غلطان، عاوز الضرب. لان انت بعد ما تتجوز اللي خده ابوها هيرجع لك، لان مراتك هتورثه، واللي انت ما دفعتوش هتدفع اضعاف اضعاف، وبعد ما تتجوزها غلبان يا مسكين. ما بين أكل وما بين شرب وما بين علاج وما بين دكتور وحبلت وأيوه بتتوحم على المانجا وعاوزة تروح تعمل تحليل والدكتورة قالت لها عندك مش عارف أملاح وخدي أدوية وخدي فيتامينات ودي وجيب واعمل وسوي هتصرف دم قلبك بعد كده ولو مت هتاخد اللي في جيبك قبل ما حد يعرف إنك مت. فالاختلافات المادية بين الخطيب والخطيبة وأهل العريس وأهل العروسة نتيجة إنهم ما بيفهموش بس لأن المفروض زي زمان ما كنا نعرف لما يجي حد يخطب أختي أبويا يقول له يا ابني أنا بشتري راجل. لما رحت أخطب حماية قال لي يا ابني أنا بشتري يا ابني اتكلم في الكلام ده إيه الكلام الفارغ اللي بتقوله ده؟ مش كان زمان يقولوا كده؟ أنا بشتري راجل. بشتري راجل يعني إيه؟ يعني أنا بشوفك أنت راجل أنت وزنك تسوى ولا ما تسواش؟ تسوى أمنك على عرضي وعلى بنتي وعلى دمي ولحمي؟ أيوه أمنك خلاص. اللي معاه يدي للي ما معهوش والمليان يكب على الفاضي زي ما بيقولوا. خلاص مش مشكلة. هو حد لا يتجوز ولا ينيل نقوم نيجي ما نصدق نلاقي واحدة ونخطبها بيننا وبينها اتفاق نختلف على ماديات وبعدين جاي تقول لي احتكمنا إليك في الشبكة يا خبر أبيض. هيدي شوية الأب ده اللي قاعد يفكر دلوقتي الشبكة من حقي ولا من حق خطيبها وجاي يحتكم إلي لو شفتك حضربك على طول. ما فكرتش في كسر قلب بنتك؟ ما فكرتش في سمعة بنتك لما ناس تقول اتخطبت وفكت؟ ما فكرتش في ان الراجل اللي انت بترفضه ده عشان الفلوس او اختلافات مادية يمكن ما يجيلكش احسن منه؟ ما فكرتش ان انت تجوز بنتك في عزك وحياتك احسن ما تموت وتسيبها ويبدت من غير راجل ويجي الخطيب يقول لها ابويا يجي يكلم مين؟ انتوا عندكم راجل في البيت؟ امي بقى اللي هتيجي مش ابويا. ويا ما حاجات كده بتحصل وجات لي بنتك النهار تعيط وتقول لي ان ابو العريس مش راضي يجي بيقول اروح اتكلم مع مين هاخد اتكلم مع نسوان ولا كان ابويا عايش ما كانش قال كده وبتعيط. ما فكرتش في كل ده؟ فكرت انك عايش وانك جدع وانك بتفكر وانك بتحفظ حق بنتك وان انت عايش لها وقاعد لها وان الخطيب ده هيمشي يجي احسن منه 100,000 مره. لا، إذا جاءكم ذو الدين فأنكحوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ما حدش بيتجوز، اللي عاوز يتجوز ما عندوش إمكانيات واللي عنده إمكانيات مش عاوز يتجوز. ليه؟ لأن عنده إمكانيات، معاه عربية وعنده شقة وبيروح النادي وهاي باي ماي باي وديدي ميدي وكلام من ده وأنتوا فاهمين وأنا فاهم. يتجوز ليه؟ ما بيفتح الباب بتركب، بيفتح باب العربية بتركب، ودي بتركب ودي بتركب ودي بتركب. طب ليه بقى؟ ما خلاص ادي اللي عنده امكانيات. قلما تجد انسان متدين وعنده امكانيات، نادره نادره دي. والغلبان المتدين اللي بيعرف ربنا وعايز يتجوز لا عنده شقه ولا عنده فلوس ولا عنده نيله. فالنهارده اللي عنده بنت النهارده ما يجي له عريس ويقول لا يبقى حمار وهيندم. فانا مش عاوز اقضي بينك ولا بين بتقول جايين نحتكم اليك نحتكم. انتوا الاثنين وحشين، انتوا الاثنين بطلين. ايه طالبين منك ايه؟ 1000 جنيه زياده بتدهله لو معاك؟ بخلان ليه؟ بخلان ليه؟ واذا كان انت الاب موجود اللي بيسال ده ما انتش محتاج، طب بتطلب منه ليه؟ كلام مش حلو مش مظبوط. نعم، رجل على كل حال الفاسخ وطالب الفسخ او المتعنت او الخارج عن الشروط والمتحمل ده كحكم عام. الولد راح ودخل البيوت وخطب البنت وقد دبله وكلام من جاي بقول عاوز 5 اوض، عاوز اوضه مكتب، اصل انا مدرس هتجيلي تلامذة اديهم دروس. الله يا ابني في حد يجهز كذا كذا تدفع 5,000 جنيه وعاوز اجهز لك 5 اوض اجيبهم من مين؟ فيهم المتعنت؟ مين فيهم المتشدد؟ مين فيهم الطماع؟ هو ده. فاذا كان مين اللي فاسخ بقى نشوف. انما اقضي بينكم كده ما اعرفش، يصح اقول لك لا ادي له الشبكه. ادي له الشبكه، بنتك لونة وانت راجل طماع وجالك عريس بقى عاوز تقطع جدته. ممكن اقول لك كده اديله الشبكة؟ من اقول لك ما اديتلوش الشبكة؟ هو يخش دخول بيته الناس لعبة؟ داخل خارج داخل خارج، البيت راح معاه، البيت جاية معاه، سوى سمعته ويقول لك سلام عليكم اديني شبكتي. طب ما حد ما كانش حد غلب، كل ما تعجبه بنته مش عارف يوصل لها يخش من الباب ويخبط ويجيب لها شبكه ب 100 جنيه ب 200 جنيه 500 جنيه 2000 جنيه وبعدين يعمل له حدوته ويقول اديني شبكتي وسلام عليكم وخلاص ما انتهينا. ما ينفعش. فمش حكم عام، لا، لكن مبدئيا كده انتوا الاثنين غلطانين. نعم. رجل سيذهب لاداء فريضه الحج هذا العام، وللعلم فهو مريض بمرض في الفقرات الظهريه ويرتدي حزام. اسئله الحج؟ لا، اسئله الحج في دروس، دروس هنا بيجوا بيقعدوا بالايام، مش اسئله ما تهمش كل الناس، مش كل الناس طلعت حج. فدروس الحج في درس الحج اللي بيعلن عنه في المسجد بيبقى يوم الخميس. نعم، بس لسه ما قلناش امتى. نعم. يوم الجمعه الماضيه جلس بجواري احد الاخوه المصلين ومعه طفل، واثناء الخطبه اخذ يتحدث اليه، وبعد الصلاه اخبرته ان ذلك لا يجوز، فنظر الي من فوق الى اسفل وقال: من انت حتى تعلمني؟ قال لي: ان هذا الكلام للطفل لا يجوز حتى اعلمه، ان هذا الكلام للطفل يجوز حتى اعلمه، والكلام ممنوع فقط للكبار. لا، كونه قال لك من انت حتى تعلمني يدل على انه حمار. انت بقى غلطان انك تتكلم معاه، لان في ناس ممكن انسان يكلمهم وفي ناس انسان ممكن ما يكلمهمش، يكفي خير وشر. لان احنا في زمن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه اصبح من اعظم الامور. عاوز انسان يهني مصفح مصفح، حاسس بيسمع كلام حد، احنا في اخر زمن اعجاب كل ذي راي برايه. قاعد يتكلم مع الواد بيشوش عليك انت، حتى لو كان هو كلامه مش مظبوط ولا مش مظبوط، انت اللي قاعد جنبه بتسمع الخطبه، ذنبك ايه؟ عايز يعلم ابنه ما يعلم ابنه هناك، ولا فالح في بيته يفتح التلفزيون على المسلسلات ويتفرج على التلفزيون، وجاي في جامعه عاوز يعلم ابنه؟ لا، علمه بيتك يا اخويا مش في الجامع. جنبوا مساجدكم صبيانكم وسفهاءكم. عاوز تجيب عيلك عشان تعوده على الصلاه ماشي، لكن اذا عمل دوشه او شوش على المصلين تخرج بيه بره. مفهوم؟ نعم. يقول صاحب هذه الرساله: لنا قريبه حدث لها حمل في العام الماضي، وبعد تمام 9 أشهر ولدت طفل به تشوهات واضحه، وقد توفي هذا الطفل اثناء الولاده، وجاء في تقرير الساده الاطباء ان الوفاه حدثت نتيجه التفاف الحبل السري على رقبه الطفل وليس نتيجة التشوهات. وبعد ذلك عرضت تلك السيدة الأمر على الأطباء الذين نصحوها بالحمل مرة أخرى، وذلك بعد عمل الفحوص الطبية اللازمة، وأكدوا لها أنه هذه الحالة لن تتكرر مرة أخرى. ولكن أثناء الحمل الثاني وهي الآن في شهرها الخامس 23 أسبوع، أجرت بعض الفحوص بالأشعاعات التي أكدت أن هذا الجنين أيضا مصاب بنفس التشوهات كما هو واضح في التقرير المرفق لسيادتكم. والسؤال: هل القيام بعملية إجهاض لهذا المولود الآن حرام؟ وما موقف الشريعة الإسلامية في هذا الموقف الصعب؟ طبعا أنا ما أقدرش أقول، انما اللي اقدر اقوله في الحاله دي بالذات ما اقدرش اتكلم، لكن اقدر اتكلم كمبدا عام. الاجهاض ممنوع منعا قطعيا حتى وان كان الحمل سفاحا. لان في واحد ما جه سالني قال البت وراحت المدرس، مدرس كبير في السن وما اعرفش حصل ايه، والبت حامل في شهرين، فجم استفتوني قلت لهم يسقطوها. قلت له: جاي تسالني ليه؟ قال: ما هو ده كبير في السن يجوزها ازاي؟ ما مش هينفع الجواز. قال: تسقطها؟ لا، حتى وإن كان الحمل سفاحا لا يصح إيه؟ الإجهاض. واضح؟ زي ما جات الست واعترفت للنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: استني لما تولدي كان ممكن يرجمها، ده هترجم يرجم هي باللي في بطنها. لا، فدي مبدأ الإجهاض ممنوع من أول يوم في الحمل، وأنا قلت الكلام ده قبل كده أكتر من مرة. متى يصح الإجهاض؟ إذا أجمع الأطباء المسلمون الحاذقون على أن الحمل فيه خطورة مؤكدة على حياة الأم، أو أن الجنين في البطن ميت، في الحالة دي يصح الإجهاض. النقطة الثانية اللي أحب أقولها، أنا بنصح الناس ما تعملش إشاعة على بطن الحامل أبدا أبدا، لأن بيروحوا يعملوا أشعاعات على البطن يشوفوا حامل في توأم ولا حامل في واحد بس، وضع الجنين مظبوط ولا وضع الجنين مش مظبوط. نصيحتي إياكم وهذه الإشاعة، لأن فيها إضرار بليغ على الأم وعلى الجنين. هو بيقول لك بسيطة، ده 3 دقايق ومرة واحدة ما جراش حاجة، لكن الدكاترة بتحاول تكسب لدرجة أنهم بيعملوا شريط فيديو ويصورها ويدي شريط الفيديو للأسرة، يفرحوا بقى يدوروا الفيديو، وبعد ما يتولد يقولوا بص تعالى يا حبيبي شوف نفسك جوه بطن ماما، شوف انت عامل ازاي. مكسب تجارة، كله بقى تجارة دلوقتي. الحج تجارة، والطب تجارة، والدين تجارة، والمؤلفات تجارة، وكتب الدين تجارة. كله بتاجر، كله بتاجر في كله، ما حدش بيدور على الحلال فين والحرام فين. فنصيحتي الاشعاعات دي ما تتعملش، وانا ما اقدرش اقول انك تجهض واحده حامل في 5 اشهر وبعدين تموت منك الست، لا ابدا لا. تحاليل وفحوص كل ده ممكن يكذب. ده انت بتعمل التحليل في المعمل وتروح تعمل التحليل في نفس المعمل تاني يوم يطلع نتيجه مختلفه. بيحصل ما بيحصلش، ما انتوا عارفين. والدكاتره النهارده بعضهم بيبيع المريض لبعض، يروح له يقول له عندي مغص، روح للجراح فلان على طول، ودي له تليفون قول له 50-50 جاي لك بتاع اعور ماشي دب وعمل له الاعور. هي شغلانه يعني، ده رايي كتير، دي بتحصل كتير كتير قوي في القاهره بالذات، مشهوره وماشيه وناس كتير بيحكوا لي. ها واحد جالي قال ان عملوا له عمليه وسرقوا الكليه بتاعته، وحاجات بتحصل. ها فربنا سبحانه وتعالى هو الخلاق العليم. احنا نقول يا رب، نقول يا رب. نعم. قلتم فضيلتكم ان زواج الشغار ان كان بدون صداق كان الزواج فاسدا، وان كان الزواج زواج متعه كان الزواج باطلا. فاذا لم يتم اصلاح هذا الفساد فما حكم ذريه كل منهما؟ زواج الشغار ما بدل من الزواج الفاسد يبقى مش مظبوط. الكلام ده اصله في المذهب الحنفي، بيفرق بين الباطل والفاسد، غيره ما بيفرقش. غيره ممكن ما يفرقش بين الفاسد والباطل. زواج الشغار منهي عنه، بيعتبروه نهي وتحريم. نهي تحريم. نعم. يقول صاحب هذه الرساله، الذريه مالهاش ذنب، الذريه في كل الاحوال مالهاش ذنب. يعني الولي حملت سفاحا، العين النازل ده ذنبه يمر ذنب بني ادم عادي. لا تزر وزرة وزر أخرى. نعم. أعطى شقيق لشقيقته مبلغا من المال لتقوم بتوزيعه على مدار السنة على الفقراء والمحتاجين بنية الزكاة، والأخت موظفة ودخلها الشهري يعتبر من الدخول الكبيرة. تقوم الأخت بإحضار خادمة لتنظيف البيت على فترات، وهو البيت الخاص بها ومحل إقامتها. فما رأي الدين إذا كانت هذه الأخت تعطي الأجر المستحق للخادمة جزء منه من جيبها الخاص، وهو لا يقدر بنصف الأجر الحقيقي للشغل؟ حرامية، حرامية، حرامية على طول. الموظفة دي حرامية، وتلاقيها ترتشف وظيفتها، هتروح في 60 داهية إن شاء الله. حرام. واحد بيديها فلوس زكاة تفرقها على الفقراء، تقوم تجيب خدامة تخدمها وبعدين تديها منها. هو الكلام ده في كده في الدنيا؟ ده أنت النهاردة لو أنت صاحب عمل وعندك عامل بالأجر، طلعت الزكاة واديتها له وبتحسبها له من أرباحه أو من حوافزه أو من علواته أو من مرتبه، حرام، حرام. إنما مفيش ما يمنع إن الأجر بياخد العامل بياخد أجره المستحق لمثله في مثل عمله وظروفه، نفس الأجر. ثم أنت بعد ذلك بتدي زكاة له يوسع على نفسه لأنه شايف إن هو محتاج، مفيش مانع. وهذه حيلة من الحيلة اللي انت بتعملها للست دي، حيلة لا ينفعش كده، غلط. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة، منذ حوالي عام أحاول حفظ القرآن الكريم، وقد حفظت فعلا 10 أجزاء الأولى إلى آخر سورة التوبة والحمد لله، لأنني لاحظت مؤخرا عند التسميع أني أنسى بعض الآيات فتوقفت كثيرا. مش ماشي مظبوط، انت مش ماشي مظبوط. فما علاج ذلك؟ علاج ذلك انك شوف مين اللي بيحفظك. وانت بتحفظ لوحدك ما ينفعش، لازم حد يحفظك، لازم حد معاك يعمل لك ورد ويعمل لك جدول ويتابعك، ويبقى دايما فيه مراجع لك عشان ما يبقاش الشيطان منفرد بيك. فاذا كان مالكش حد يبقى تشوف حد من المسجد، من اللي هم ماسكين مجالس تحفيظ، ويتولاك ويعمل لك ورد ويعمل لك تسميع ويشجعك، وبص تلاقي ويخلي جنبك واحد تاني موازي لك بتسمعوا لبعض وبتقروا مع بعض وتبقوا أخوة في الله وما إلى ذلك. ده الحل الوحيد، إنما لوحدك كده ما تكملش، ما تكملش، كملت تبقى معجزة إنك تكمل لوحدك. نعم. نرجو من فضيلتكم توضيح، هل يجوز قراءة أسماء الله الحسنى بتقديم اسم قبل اسم؟ أوي هيقراها في مش قاعد كده أقول الرحمن الرحيم، قال الرحيم الرحمن، ما تجرش حاجة، ما تجرش حاجة، وإيه مناسبة وليه وتقولها بالترتيب، ما تحفظها، إيه المانع يعني، إيه المشكلة بالنسبة لك؟ عاوز تقدم الضار والنافع، تقول النافع والضار ليه؟ عشان ما انتش حافظها، مكسل تحفظها، متحفظها. لكن ان حدث وقلت هو النافع والضار ما جراش حاجه، ما اثمتش بهذا، لان دي مش ايات قران، يعني مش ترتبها ترتيب قراني لا يصح فيها التقديم والتاخير، لا ما جراش حاجه. الحكيم العليم، العليم الحكيم، والاثنين جم في القران، جت في يوسف العليم الحكيم، وفي غيرها الحكيم العليم، ان ربي عليم حكيم، وان ربي حكيم عليم، تيجي كده وتيجي كده. فالترتيب ما هوش ترتيب قرآني، لكن ايه سؤالك ليه؟ ما تحفظها بالترتيب عشان ما تنسهاش، ولما تحفظها على طول تبقى مبشر، لانه ان لله 99 اسما من احصاها دخله الجنة. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة، ترك والدي طرفي 600 جنيه وقال لي كفني منها واذا زاد شيء فهو لك، وذلك لأنني كنت لا أفعل معه من شيء سوى كما يفعل إخواتي معه، فما حكم الشرع في هذا؟ لا لا لا لا لا، تكفنه من 600 جنيه وما زاد عن ذلك تصدق به على روحه، هو هتاخد حاجة في جيبك، دي وصية غير صحيحة، هو بس إيه خايف لحسن تسرقه أو ما تكفنوش أو يحصل حاجة فبيرضيك عشان تكفنه مظبوط وتغسله مظبوط، ما ترموهوش، يمكن جايز الله أعلم، بدل ما بتعملش حاجة زيادة عن اللي بيعمله إخواتك، اشمعنى أنت يعني؟ ها؟ بيرضيك يمكن، أو عاوز يطمن إنه عيني يتكفن، مش عارف. على كل الأحوال الوصية دي غير واجبة التنفيذ، تكفنه وما زاد عن ذلك تتصدق به، خصوصا عند الدفن، ما تتخانقش مع التربي والناس اللي بتدلق مية والشعاتير وبتاع يعني. نعم. قلتم فضيلتكم في خطبة الجمعة الماضية أن السيدة مريم أم المسيح كانت تحيض، وقد سبق أن قلتم في تفسير قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وطهرك، أيوة. أيوة إنها كانت لا تحيض، ما أقوال، أيوة ما أقوال، كده مرة كده مرة، لكن كمبدأ عام هل كانت تحيض؟ أنا بخاطب النصارى، امرأة تحيض ولا ما تحيضش؟ تحيض مفروض يعني، المفروض انها تحيض، جالها النفاس ولا ما جالهاش؟ يعني ما فيش شك ان ولاده مريم كانت ولاده غير طبيعيه، وان كان القران يوحي بانها ولاده طبيعيه، لانه فلما يعني جت معاد الوضع ولجأت للشجره وقالت يا ليتني مت قبل هذا، يصح انها قالت هذا من الالم، ويصح انها قالت هذا خوفا من الفضيحه، لكن كلمه فاجاءها المخاض الى جذع النخله، كلمة فأجاءها أي فألجأها، يبقى مما لا شك فيه إنها تعبت وإنها حست بألم الوضع، وإن علامات الوضع بانت عليها اللي هي نزول الدم والمية وما نزل. فمسألة إنها كانت تحيض أو لا تحيض هي مسألة مختلف فيها، لكن هي إلزام الغير الحجة، إلزام الغير الحجة بس، مفهوم؟ نقوم ناخد إيه قول من الأقوال لا أكثر وأقل. نعم. سؤال، ما الحكم في فتاة مسلمة تعيش في ألمانيا وهي دكتورة تريد الزواج من زميل لها ألماني الجنسية وعلى غير دينها، تقول إنها لن تتزوجه إلا بعد إشهار إسلامه بالسفارة المصرية بألمانيا، وأهلها يخافون إشهار إسلامه، يعني ما يروح يشهر إسلامه، يعني يشهر إسلامه ويتجوزها خلاص، خواجة خواجة ما بيستنجاش، خواجة ما بيستنجاش، خواجة مش متطاهر، مش متطاهر، الخواجات ما بتطهروش، اللي بتطهروا اليهود، الخواجة ده مش متطاهر ما بيستنجاش، ما يعرفش ينام على جنبه لمين، واخد على شرب البيره مع الاكل. خواجه بقاله 20-30 سنة في الكفر كده، خبط لاز تأتمنيه على انه يرمي نطفته في رحمك؟ ازاي الكلام ده؟ وخلاص البلد خلصت من المسلمين، تلاقيك لازم انت 100% مالكش حظ في المسلمين يعني. يعني شفت انا حاجات زي كده، الخواجات بيحبوا لون معين اللي بيفتقدوه عندهم، يعني اللي عندهم بيضة وحمرة وخضرة وشعر ناعم ومش عارف ايه، هو بقى غاوي ايه اللي مش كده. فهل هو كده؟ في كده في الدنيا؟ في حد يرضى بنته برضه لتتجوز خواجة؟ ايه الكلام ده؟ لا مش صح. لكن اذا افترضنا بقى ان الخواجة ده بقى مستشرق وبقى مسلم وعرف ربنا وعرف العربي وبدأ يقف الله أكبر ويتوضى ويستنجى ويصلي، بقى مسلم خلاص، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. لكن للأسف الشديد الرسالة بين سطورها واضح ان المسألة مسألة حب، اتجوزك لا ما اتجوزكش، لازم تبقى مسلم بسيط. ايه هو الاسلام؟ تروح السفارة تقول انا مسلم خلاص، هاي ما مسلما، تقول ايه كمان؟ اشهدوا لا لا لا لا لا لا لا خلاص، اشهدوا لا لا لا خلاص، روح اتجوزها ووثق في السفارة. ينفع كده؟ اتقوا الله في اعراضكم واتقوا الله في بناتكم. وازاي راحت المانيا دي؟ ازاي راحت المانيا دي؟ يا عيني عليك اخويا، سفرت بنتك تاخد الدكتوراه وتاخد الدراسة من المانيا لوحدها بلا محرم، جاي تقولها تجوز الماني؟ هذه الحوسة السودة. زي اللي جاي لي النهاردة بيقول لي اخوك في الله المهندس فلان قادم من السعودية، اخوك فلان المستشار فلان قادم من الكويت، اهلا وسهلا، سمعنا ان عندك فتيات من البوسنة موجودين عندك وانت بتجوزهم لطالب الزواج. شوفوا النبي التفكير، مش يقولوا مثلا نساعد نعمل نجاهد نشوف، لا جاي عاوز يتجوز بتوع البوسنة بقى اللحم الابيض. شوف المصيبة السود، واحد جاي من السعودية، انا كنت قلت له بالذمة انت راجل يعني صح الكلام ده برضه؟ حد يصدق الكلام ده برضه؟ انا اجيب فتيات من البوسنة برضه واحطهم في مقيمين في لوكندا، اقعدوا في لوكندا بقى وبعرضهم للبيع مثلا كده في الدنيا؟ يا راجل هو مش كده عيب؟ شوف الاشاعات اللي بتطلع. هل انا عندي بنات وستات من البوسنة جايبهم بقى حيزهم وبجوزهم للناس؟ طب انت جاي تاخد بنت من البوسنة خلاص يعني؟ مفيش مصر خلت من البنات تاخد واحدة مثلا من البوسنة؟ طبعا خواجاية دي كانوا تحت الحكم الشيوعي، كان بيحكم واحد اسمه تيتو. تيتو ده كافر، كافر زي يلتسين، كافر اللي بيساعد الصرب. روسيا، روسيا اللي بتعطل اتخاذ قرار في مجلس الامن، بتعطله وبتدافع عنهم لانها بتديها سلاح، بديهم سلاح. روسيا الكفار ما يعرفوش ربنا. فبتوع البوسنة دول عاشوا في ظل هذا الحكم، حكم الكافر، حكم تيتو. بتزاي الستات بتوع البوسنة دي بتفكر تتجوز واحدة؟ طبعا دي هتتجوزها هتلاقيها مش بكر، لان البقرة عندهم لا تعني شيئا، وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها. ايه ده؟ الناس مالها تسيبت كده؟ ازاي تفرط في نطفتك وجاي تاخد واحدة؟ طب من البوسنة جبت لك واحدة من البوسنة عجبك شكلها خلاص تتجوزها كده؟ خبط لازم، لا انت عارف ابوها مين ولا امها مين ولا هببت ايه ولا عملت ايه ولا سوت ايه ولا اتصرفت ازاي؟ في كده في الدنيا؟ شوف احنا ازاي معاييرنا اختلت، مش حاجة تحزن دي؟ قول يا سيدي. اخ سؤال يقول، تقول صاحبته اسكن في منزل له حديقة كبيرة، هذه الحديقة اصبحت تؤوي كثيرا من القطط، بل واصبحت تتوالد هذه القطط. ابنتي لديها حساسية من القطط والكلاب، وانا لا اعرف، عاوز اسم القطط، مش عارفة تعمل ايه. تروح جهنم لو سمت القطط دي. طب هي تعمل ايه؟ ايه اللي مش عارفة تعمل ايه؟ طب واحنا هنعمل لها ايه؟ هي اذا ما هي مش عارفه تعمل ايه، طب واحنا نعمل لها ايه؟ في قطط تمشيه بس، تمشيه كل ما تلاقي قطط تقول لها بس تمشيها وخلاص. طب هنعمل ايه؟ انما تموتهم؟ لا، اذا كان ممكن تجيب كلب تحطه في الجنينه وتربطه وما يخشش البيت وما تجيش جنبه، ما ينجسهاش ونجس بيتها، هيهوهو على القطط يمشيها شويه وخلاص. هتعمل ايه؟ ما اقدرش اقول لا تعمل حاجه، لا تسموهم ولا تعمل. سؤال كمان يقول صاحب هذه الرساله، اقوم بتصوير المناطق السياحيه والاثريه، ثم اقوم بطبع كروت سياحيه يشتريها غالبا السياح الاجانب. وله سؤالين، الأول، هل علي إثم إذا قمت بعمل كروت سياحية عن الأديرة الأثرية؟ السؤال الثاني، لا. هل علي إثم عن الأديرة الأثرية؟ لا. إيه الاسم اللي فيها؟ ما هم من حقهم أن يقيموا شعائرهم، من حقهم ذلك. احنا قلنا الكلام ده في رمضان، كونوا بيصلي في كنيسة من حقهم. مكونك تصور، ما راح سيدنا عمر يستلم مفتاح بيت المقدس، ما راح ودخل الكنيسة وبعدين لما طلع يصلي طلع يصلي مرة على السلم، وإلا اتخذوها مسجدا بس، مش لأن الصلاة تصح، مش حاجة. مصور الأديرة أثرية، سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، روح صور الهرم وقول لهم شوفوا ده قبره فكيف كان بيته، أدي تربته إيه اللي دفن فيها، يا ترى بيته كان شكله إيه، فين بيته بقى؟ عرفت إن الدنيا إلى زوال عشان تفوت. هاتي السؤال التاني، هل علي إثم إذا ما دخلت إلى بعض الأديرة لتصويرها من الداخل أو الخارج؟ خش صور الأديرة من الداخل زي ما أنت عاوز، لا بأس، إنما تخش عشان تعبد أو تخش عشان ترضى بمنكر فيها أو تخش عشان تجامل وفاة، كل ده ممنوع، لكن تدخل عشان تصورها بس. إيه تاني؟ كمان سؤال، عندي 5 دقايق لسه. نحن 4 أشقاء، توفي والدنا وترك لنا محل لبيع الأدوات الكهربائية، وذلك منذ 10 سنوات، وقد وفقنا الله وتذكرنا أمر ربنا بضرورة إيتاء الزكاة عن 10 سنوات السابقة ومراعاة ذلك مستقبلا، ولكن واجهتنا مشكلة في كيفية تحديد قيمة الزكاة الواجبة عن هذه السنوات السابقة مع عدم إمساكنا بدفاتر حسابات منتظمة كعادة كثير من التجار. اعمل متوسط، اعمل متوسط، وادي لنفسك فرصة، بمعنى انه ان يغلب عليك الظن بان هذا ما يجب ويستحيل ان يكون اكثر من ذلك. يعني اعمل ايه؟ اشوف انا كسبان كام سنة، السنة تقريبا كسبت كام، متوسط 2-3، اعمل المتوسط ده واحسب على اساس هذا المتوسط. المهم انك يغلب على ظنك ان الزكاة اللي عليك 10 او ما طلع 12، يستحيل هتزيد عن 10، ومع ذلك اطلع 12، خلاص تبرأ الذمة ان شاء الله، والعبرة بالنية. مهم انك تبقى خالص. والذين جاهدوا فينا، ايه شفت الرد؟ هذا الرد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، لام القسم دي بدم هتجاهد في الله. معنى الجهاد في الله يعني ايه؟ انك تجاهد في رضائه، في مرضاته، تجاهد في انك تتعلم الصلاة، تجاهد في انك تتعلم معاليك من الزكاة، تجاهد في انك تأدي معاليك من واجبات وحقوق. لازم ربنا يوفقك، لازم ينور بصيرتك، لازم يهديك، لازم، بدم عاوز ربنا. مش بيقول لك اذا تقرب مني عبدي زراعة تقربت منه باع، واذا تقرب مني شبر تقربت منه زراعة، واذا اتاني يمشي اتيته هرولة. شوف يا اخي، شوف الفضل بتاع ربنا. فبدام هدفك ربنا لازم ينور بصيرتك، لازم ينور بصيرتك. نعم. سافر اخي الى احدى الولايات الامريكية للعمل هناك، وبعد مرور 10 شهور وجد انه سوف يكون مهدد بالرحيل بعد حوالي 3 اسابيع، وذلك بسبب انتهاء مدة الاقامة. هيتجوز بقى. ايوه هيتجوز بقى. شوف انا بقرا السؤال قبل انت ما تقراه ازاي، ما هوش يعني كشف ولا فهلوه ابدا، المصيبه اللي حاصله في البلد كلها والدنيا عارفه، على طول عايز يتجوز عشان ياخد اقامه. اخته قالت له حرام، قال لها الضرورات تبيح المحظورات. ايه ايه؟ اخته قالت له ده حرام انك تتجوز من هناك، يعني قال لها الضرورات تبيح المحظورات. ضرورات ايه يا اخوي؟ ضرورات ايه؟ اذا كان ربنا امره ارض الله واسعه، ما كانش امريكا، لازم امريكا هيتجوز عشان ياخد اقامه. غلط، زواج باطل. واذا قال لك ما انا مش حاجه جنبها، ده جواز بس كده على الورق عشان اخد الاقامه، لكن مش حاجه جنبها، هديها قرشين وتمشي، وبعدين تديها قرشين وتمشي، لكن مسؤوله منك، تخيروا لنطفكم، فانت اسات الاختيار، بقت مراتك. هتقول لي ما انا بمجرد ما اطلع الورق هطلقها، هيقول كده قايل كده برضه. شفت ازاي؟ ما انا حافظهم، ما انا حافظهم. ما لازم الشيخ اللي بيقعد يجاوب على الناس وياخد يبقى يفهم في الكفت زي ما بيفهم في الصح، يفهم برضه في الكفت عشان يعرف يجاوب العالم اللي بتتحايل دي. اهو ده التحايل بعينه. مش هيطلعها في فتره عده. اذا زنت في فتره العده دي بقى ديوث، ولا يدخل الجنه ديوث. لا يدخل الجنة ديوث. قال وما الديوث؟ قال الذي يرى المنكر في أهله ويسكت عليه. يبقى شايف أخته أو أمه أو بنته كذا كذا كذا وعامل ودن من طين ودن إيه؟ من عجين. أهو ده اللي بيتجوزوا عشان ياخدوا إقامة ينطبق عليهم هذا. بيتجوز واحدة في كباريه، بيتجوز واحدة في محل، بيضيع قرشين، عارف إنها بتروح تمضي وبعد ما تمضي تروح تسكر وكذا كذا كذا. هو يعلم ذلك وتقول لي الضرورات تبيع المحظورات. يا راجل مش كويس. لزي دول بقى بيجي بعد كده ربنا بيبتليهم والعياذ بالله وتجيلي جوابات بقى عجب. صرخة من السويد، ابنه الكبير مصاب بالشذوذ الجنسي وعلنا بيبحوه هناك، بيجي اصحابه في البيت يستعملوه كما تستخدم النساء. ابنه ولا يملك له دفعا ولا ضرا ولا يمنع. يقولوا لا، لو قالوا لا يخش السجن، يخش السجن ابنه يروح يبلغ عنه الاسم، دخلوا السجن. مصيبته بقى ان عنده ابن تاني صغير بدأ يتعلم من اخوه مش قادر يمنعه. بيقول له اعمل ايه؟ هبعت اقول له ايه؟ هبعت اقول له ايه؟ ما ردتش عليه. رد اقول له ايه ده؟ هقول له انت غلطان انك رحت. ايه اللي ودك من الاول؟ ايه اللي خلاك تتجوز واحده من السويد ما تعرفش تربي عيالها، ما تعرفش الحرام والحلال، ما تعرفش تحافظ على الولاد؟ اقول له اقتلهم واقم عليهم حد الله؟ اقول له ايه؟ وغيره وغيره وغيره البلاوي والمصايب والبتاع الكثيره اللي بيروحوا. بعدين بنته بعد كده بتتجوز امريكاني وبتتجوز فرنساوي. اهي لسه السؤال اهو، البنت في المانيا بتقول لك هتتجوز واحد الماني هيروح يشهر اسلامه في القنصليه. يا فرحتي. وين يا سيدي؟ توفيت زوجه بعد الارزاق بتاعت ربنا في اي حته. لو فر احدكم من الرزق فراره من الاسد لادركه رزقه حتى يدخل في فيه. سابين البلد روح تدور رزق على بره. بره فين؟ الرزق هنا، الرزق هنا مش بره. رزقك معاك، انتج واعمل وقول يا رب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه الرزق في الطاعه، الرزق في التقوى، الرزق في انك تقول يا رب هذا الرزق يطلع من الحجر يطلع منها ذهب. ما قال رايتني لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهبا. عبد الرحمن بن عوف. وعاوز تسافر سافر، ما فيش مانع، بشرط تامن على دينك، تامن على نفسك. لما تروح تاكل حرام وتشرب حرام وتعيش في الحرام وتقول الضرورات تبيع المحظورات. والناس اللي بتسفر بناتها بره تتعلم وتاخد شهادات ودكتورات وكده، الناس غلطانه ومش مظبوطه، حدين ده ندم فظيع. نعم. توفيت زوجه بعد مرضها بمرض مستعصي، رفض الزوج الصرف عليها في مرضها من دواء وعلاج، وقام اخوتها بكافه المظاريف الى ان توفيت. ولأنها لم تنجب فإن لها ميراث لا يعلمه الزوج، يستحق فيه الزوج النصف والإخوة النصف الآخر، ولأن الميراث يقل عن المبالغ التي صرفوها. لا لا لا لا لا، حرامية برضو. شو زي حرامية بيبرروا السر، أقول لك جوزك المفروض تصرف عليها، ما صرفش احنا صرفنا عليها. طب الميراث بقى هو ما يعرفوش، نكتمه وناخد حقنا. يبقى أنت مصيبتك سودة دنيا وآخرة، لأنك أنت لو كنت صرفت على أختك في العلاج ربنا حيعطيك شر المرض وكتب لك ثواب. هتيجي أنت تاخد إيه اللي صرفته، وراح منك الثواب بتاع إيه؟ بتاع الإنفاق على أختك. أوان ده راح. الحاجة التانية قفشك ربنا، قال لك أنت سرقت ما ليس لك بحق، فخسرت دنيا ودين. شفت المصيبة السوداء بقى؟ إنما لو أنت أظهرت الميراث والزوج أخد ميراثه، أنت بقى تحتسب ما أنفقته على أختك صدقة، يوم ربنا يعطيك شر المرض. ياما ناس بتصرف على المرضى بسبب واحد بس، ان ربنا يكفيهم شر المرض. واللي بيعالج مريض بعينيه عمر عينيه ما هتتعب، واللي بيعالج مريض بالفشل الكلوي عمر ما كليته هتتعب، واللي بيعالج مريض من الشلل عمره ما هيجي له شلل. يستحيل. ليه؟ جبت الكلام ده منين؟ استنتاج. من ايه؟ من ان اللي بيعتق عبد له بكل عضو عتق من النار. مش كده؟ مش كده برضه؟ بتحييه، فربنا بيحييك وبيعتقك من النار. فكذلك لو عالجت المريض ربنا ما يبتلكش بالمرض ده أبدا. ابدا، لان اللي كنت هتصرفه على نفسك صرفته على غيرك، فاثرت على نفسك، وربنا ما خليكش تصرف على نفسك ابدا في المرض ده بالذات، يستحيل. وده شيء مجرب. اعرف واحد عينيه تعبت ومش لاقي لها علاج، ومش عارف يروح فين ويجي منين، ويروح الدكاتره مش عارف راسه من رجليه فيها، فاصطاد واحد عيان بعينيه وتكفل بعلاجه، وربنا خففه وشفاه بعد ما دخل الدكاتره بتوع البلد كلهم عشان عينيه، فربنا شفاه. شفاه بايه؟ بانه شاف الراجل اللي عينيه تعبانه عشان من عمليه ميه ومش عارف اديله وساب عينيه هو بقى وعالج في عينين الراجل ده، بس لا عينيه خفت. داووا مرضاكم بالصدقه. فما صحش انك انت تخفي المراسه وتخصم ايه اللي انت صرفته على اختك، تبقى حرامي وتبقى مش مظبوط وربنا يعاقبك، ها، وراح ثوابك. نعم. اما بقى الزوج اللي ما صرفش على مراته ده ما نقدرش نتكلم عنه، يمكن مش مقتدر، يمكن معهوش، يمكن ما كانش عنده، يمكن ما نعرفش. اما ان كان مقصرا في حق الزوجه اللي عاشت معاها العمر ده كله وقصر في حقها، ما تخافش اديله، لان الفلوس اللي هتديله مش هتنفعه، انه هيوقع وهيوقع وقعه فلوسه ما تنفعوش فيها. نعم. فلوسه ما تنفعوش فيها. نعم. اخر سؤال اظن بقى انا بجد مش كده مجند؟ ايوه. له بعض الاسئله. ايوه مجند. ايوه كويس. يقول في وقت الحراسه هل يجوز له تاخير الصلاه عن وقتها او الجمع بين صلاتين؟ نعم يجوز له الجمع بين الصلاتين. العسكري المجند اللي في وقت الحراسه، عسكري المرور اللي واخد الشرط اخضر احمر، هل تجوز له الصلاه في البياده؟ في البياده، في البياده، جزمه البياده. اذا كان لابسها على وضوء ومتوضي ما تنقضش، ما تعتبرش خف، لانها تنفذ الميه من خرمها، فماله يصلي بالجزمه، والجزمه طهره يصلي بيها. طيب هل يجوز المسح على الجورب اذا تغيرت؟ لا، مسح على الجورب، الجورب مش خف. هل يجوز له في وقت الترحيل وهو في انتظار مندوب لا يعلم متى سيحضر بعد قدومه من الاجازه، وهو لا يعلم بأن يأتي غدا أم لا، هل يجوز له قصر الصلاة؟ لا، قصر الصلاة بعد ما تمشي، بعد ما تترحل، بعد ما تخرج برا البلد. إذا قل الماء هل يجوز له أن يتيمم؟ أيوة يجوز له يتيمم إذا قل الماء وما يقدرش يروح يجيبه، ما يجدوبك معاه كوز يشرب منه، هيتوضأ ولا يشرب؟ وفي خندق لا يتيمم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهدين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بذل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.